حدثنا أبا بهيسة أبو بهيسة قال حدثنا هارون بن ملول المصري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهماس بن الحسن قال حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن حمدان قال حدثنا كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور عن بهيسة عن أبيها أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بينه وبين قميصه فالتزمته فقلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل خيرا فهو خير لك، إن تفعل خيرا فهو خير لك. من يكنى أبا إياس أبو إياس، من يكنى أبا شيبة أبو شيبة الخدري، أبو سعيد الخدري يا أخو أبي أخو أبي سعيد. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن يونس بن الحارث قال حدثني أبو مسرح أو مشرس قال سمعت أبا شيبة الخدري يقول أخبرنا أبو شيبة الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو سعيد الأنصاري الزرقي حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن عبد الله بن مرة عن أبي سعيد أن رجلا من أشجع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي امرأة ترضع وأنا أكره أن تحمل فأعزل عنها فقال ما قدر في الرحم سيكون. من يكنى أبا بردة أبو بردة أخو أبي موسى الأشعري ابن قيس قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا عارم بن النعمان حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحوال قال حدثنا عاصم الأحوال قال حدثنا كريب بن الحارث حدثنا علي بن عبد العزيز تحويل حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحوال قال حدثنا كريب بن الحارث عن ابي موسى عن ابي برده بن قيس اخي ابي موسى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء امتي بالطعن والطاعون. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني هدبه بن خالد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحوال عن كريب بن الحارث بن ابي موسى عن ابي برده بن قيس اخي ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل قتل امتي في سبيلك بالطعن والطاعون. من يكنى أبا بردة أبو بردة الأنصاري ثم الظفري حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن عن عامر بن الحارث أنه قال أخبرني أبو صخر حميد بن زياد عن عبد الله بن مغيث بن أبي بردة عن أبيه عن جده أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد بعده. من يكنى أبا طريف أبو طريف الهذلي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا زكريا بن اسحاق عن الوليد بن عبد الله بن ابي سميره عن ابي طرف انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حاصر الطائفه فكان يصلي بنا صلاه العصر حين لو ان رجلا رمى لراى مواقع نبله. حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن اسحاق عن الوليد بن عبد الله بن ابي سميره انه قال حدثني ابو طرف قال انه شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لاهل الطائف فكان يصلي بنا صلاه العصر حين لو ان انسان رمى بنبله أبصر مواقع النبل. من يكنى أبا قتيلة أبو قتيلة وقد اقتله في صحبته حدثنا محمد بن يزداد التوزي قال حدثنا أبو همام من الوليد بن شجاع قال حدثني بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس في حاجة الوداع فقال لا نبي بعد ولا أمة بعدكم فاعبدوا ربكم وأقيموا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. من يكنى أبا عقرب أبو عقرب واسمه مسلم حدثنا العباس بن الفضل الصفاتي قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم من الشهر يوما. قلت يا رسول الله إني أخوى قال صم يومين من الشهر. قال يا رسول الله زدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم زدني صم 3 أيام من كل شهر. من يكنى أبا عامر أبو عامر غير منسوب حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مالك بن مغول عن علي بن مدرك عن أبي عامر أنه كان فيهم شيء فاحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ قال قرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. أبو عامر السكوني حدثنا أبو الزنبعي روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عقبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر السكوني أنه قال: قلت يا رسول الله، ما تمام البر؟ قال: أن تعمل في السر عمل العلانية. من يكن أبا خالد؟ أبو خالد السلمي كان ينزل الحرم. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة حاوى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا ابو المليح عن محمد بن خالد عن ابيه عن جده. وكانت له صحبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده وفي ماله وفي ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله عز وجل. حدثنا احمد بن النضر العسكري قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال حدثنا ابو المليح قال حدثني رجل من بني سليم يقال له محمد بن خالد عن ابيه عن جده، وكانت له صحبه، أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فلم ينتهي إليه حتى بلغه أنه شاك، فقال: أتيتك زائرا وأتيتك عائدا مبشرا. قال: كيف جمعت هذا كله؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك وبلغني شكايتك، فكانت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل حديث النفيلي: من يكن أبا صعصعة؟ أبو صعصعة الأنصري. من يكن أبا هند؟ أبو هند الداري. حدثنا هارون بن ملون قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شرهم قال أخبرني أبو صخر أن مكحولا حدثه أن أبا هند حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله يوم القيامة وسمع. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو صخر حميد بن هند قال حدثنا أبو صخر حميد بن زياد عن مكحول أنه قال: سمعت أبا هند الداري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصري قال حدثني سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند الداري قال حدثني أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن زياد عن جده زياد بن أبي هند عن أبي هند الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى بالله لغير الله فقد برئ من الله. حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا سعد بن زياد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده زياد عن أبيه عن أبي عن أبيه أبي هند الداري أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ستة نفر: تميم بن أوس بن خارجة بن سودان سودان بن جثيمة بن ذراع بن عدي بن الدار وأخوه نعيم بن أوس ويزيد بن قيس وأبو هند وأبو هند بن عبد الله وأخوه الطيب بن عبد الله، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وفاكر بن نعمان فأسلموا وسألوا أن يعطيهم أرضا من أرض الشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا حيث أحببتم، فناهضوا من عنده يتشاورون في موضع يسألونه إياه. فقال تميم: أرى أن نسأله بيت المقدس وكورتها. قال أبو هند: أرأيت ملك العجم اليوم أليس هو في بيت المقدس؟ قال تميم: نعم. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصري قال حدثني سعيد بن زياد قال حدثني أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن زياد عن جده زياد بن أبي هند عن أبي هند الداري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. أبو هند الحجام حدثنا أبو مسلم الكشيب قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه من يكن أبا فاطمة أبو فاطمة الضمري. قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا جدي ابراهيم بن العلاء قال حدثنا بقيه بن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي عن مكحول عن كثير بن مره عن ابي فاطمه انه رسول الله مرني. نعم سيدنا. انكحوا ابا بياضه وانكحوا اليه. انكحوا ابا بياضه وانكحوا يا بني بياضه مش ابا هند. انكحوا بني بياضه يا بني مين؟ بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه. أيوة سيدنا. يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وانكحوا إليه. بسم الله عليكم. من يكنى أبا فاطمة؟ أبو فاطمة الضمري قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الخمسي قال حدثنا جدي إبراهيم بن العلاء قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن كثير بن مرة عن أبي فاطمة أنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال: عليك بالجهاد في سبيل الله فإنه لا مثل له فإنه لا مثل له. قلت يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. قلت يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال: عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط بها خطيئة. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني زيد بن واقد عن سليمان بن عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة ان ابا فاطمة حدثهم انه قال: قلت يا رسول الله اخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، قال: عليك بالهجرة فانه لا مثل لها. قال: قلت يا رسول الله اخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، قال: عليك بالجهاد فانه لا مثل له. قال: قلت يا رسول الله اخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، قال: عليك بالصوم فانه لا مثل له. قلت يا رسول الله اخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، قال: عليك بالسجود فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن احمد الواسطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعه عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن كثير بن مرة أنه قال: سمعت أبا فاطمة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من السجود فإنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن عامر المعافري عن أبي عبد الرحمن الحولي عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود. حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مخلاص قال حدثني ابي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني محمد بن ابي حميد عن مسلم مولى ال الزبير انه قال: دخلت على عبد الله بن ياس بن ابي فاطمه الضمري فحدثني عن ابي عن جدي انه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل علينا فقال: من يحب ان يصبح فلا يسقم. فابتدأناه فقلنا نحن يا رسول الله. قال: فعرفناها في وجهه. فقال: اتحبون ان تكونوا كالحمير الصيالتي؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الا تحبون ان تكونوا اصحاب بلاء واصحاب كفارات؟ فوالذي نفس ابي القاسم بيده، ان الله لا يبتلي المؤمن بالبلاء وما يبتليه به الا لكرامته عليه، ان الله قد انزله منزله لم يبلغها بشيء من عمله فيبتليه من البلاء ما يبلغه تلك الدرجه. حدثنا اسماعيل بن الحسن الخفاف المصري قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني محمد بن ابي حميد عن مسلم بن ابي عقيل الزبير عن عبد الله بن اياس بن ابي فاطمه عن ابي عن جده رضي الله عنه عن ابن الخفاف. عندك حديث الخفاف قال حدثنا اسماعيل بن الحسن رقم بن خمسة. الخفاف المصري رقم 14 14 ايه 800 ماشي. قال حدثنا اسماعيل بن الحسن الخفاف المصري قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني محمد بن ابي حميد عن مسلم بن عن مسلم ابي عقيل مولى الزبير عن عبد الله بن اياس بن ابي فاطمه عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري قال حدثنا ابو الطاهر السرحي قال حدثنا رشدين بن سعد عن زره بن معبد عن عبد الله بن ابي انيس بن ابي فاطمه عن عبد الله بن انيس بن ابي فاطمه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. من يكنى أبا طليق؟ أبو طليق الأشجعي حدثنا عمرو بن الطاهر بن السرحي قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق عن أن امرأته قالت له: وله جمل وناقة، أعطني جملك أحج عليه. فقال: هو حبيس في سبيل الله. فقالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه. قالت: فأعطني الناقة وحج على جملك. قال: لا أوثر على نفسي أحدا. قالت: فأعطني من نفقتك. فقال: ما عندي فضل عما أخرج به وأدع لكم، ولو كان معي لأعطيتك. قالت: فإذا فعلت ما فعلت فأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته وقل له الذي قلت لك. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله فإيه سيدنا، فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره منها السلام وأخبره بالذي قالت له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق، لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك. قال: قلت يا رسول الله، فما يعدل بحج؟ قال: عمرة في رمضان. من يكن أبا الفيل، أبو الفيل الخزاعي. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك بن حرب انه قال: حدثني عبد الله بن جبير الخزاعي عن ابي الفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوه، يعني ماعز بن مالك رضي الله عنه. من يكن ابا حبه، ابو حبه البدري، وهو ابو حبه بن عمرو بن ثابت احد بني ثعلبه بن عمرو بن عوف. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه في انه قال في تسميه من شهد بدر من الانصار ثم من بني ثعلبه ابن عمرو بن عوف ابو حبته. حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان الاصبهاني قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب انه قال في تسميه من شهد بدر من الانصار ثم من بني ثعلبه بن عمرو بن عوف ابو حبه بن عمرو بن ثابت. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن يوسف مولى عثمان انه سمع عبد الله بن عمرو بن عثمان يخبره انه سمع ابا حبه يفتي الناس انه لا باس بما روى انه لا باس بما رمى به الرجل في الجمار من الحصى، يعني من عدده. قال عبد الله بن عمرو بن عثمان: فذكرت ذلك لعبد الله بن عمرو فقال: صدق ابو حبه، وكان أبو حبة بدريا. ما أسند أبو حبة؟ حدثنا هارون بن كامل المصري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن الصرح المصري قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامه بن روح عن عقيل عن عخيل عن ابن شهاب قال: اخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاري اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو ربيعه فهد بن عوف قال حدثنا محمد بن يعقوب بن سوره البغدادي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحوى حدثنا ابو زرعه عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا عفان قال وحدثنا حماد بن سلامه عن علي بن زيد عن عمار بن ابي عمار عن ابي حبه البدري انه قال: لما ان لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب قال: ان جبريل قد امرني ان اقرئك لم يكن الذين كفروا. فقال ابي: يا رسول الله. فقال ابي: يا رسول الله، او قد ذكرت هناك؟ قال: نعم. قال فبكى. حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري قال حدثنا اسحاق بن مضيف قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن سلامه عن علي بن زيد عن عمار بن ابي عمار عن ابي حبه البدري انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لا ينظر في ناحيه الا راى ابا سفيان بن الحارث يقاتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابا سفيان خير اهلي او من خير اهلي. من يكن ابا المعلى، ابو المعلى الانصاري. حدثنا محمد بن محمد التمر البصري قال: عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبي أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلا خيره ربه أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش منها يأكل منها وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون من هذا الشيخ، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: نفديك يا رسول الله بأموالنا وآبائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن علينا في صحبة وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وأخا إيمان، وإن صاحبكم خليل الرحمن خليل الله. من يكنى أبو الشموس البلوي قال حدثنا محمد بن أحمد بن نصر بن أبو جعفر الترمذي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب وحدثنا أحمد بن عامر الخلال المكي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا زياد بن نصر عن سلم بن مطير عن أبيه عن أبي الشموس البلوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه يوم الحجر عن بئرهم فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسة. من يكنى أبو غزية الأنصاري حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو ثابت الربيع بن نافع قال حدثنا يزيد بن ربيعة عن غزية عن أبي غزية الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين اسمي وكنيتي من يكنى أبا صرمة. أبو صرمة الأنصاري حدثنا يزيد بن أبو يزيد القراطسي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أسألك غنايا وغنى مولاي. حدثنا أبو يزيد القرطاسي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضر الله به ومن شاق شق الله عليه. حدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار ضار الله به ومن شق من شق شق الله عليه. حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحك بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز الشامي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وابا صرمة الانصاري رضي الله عنهما يقولان اصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي اصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جؤيرية بنت الحارث وكان منا من يريد ان يتخذ اهلا ومنا من يريد ان يستمتع ثم نبع فتراجعنا في العزل وذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. من يكنى أبا مريم أبو مريم الأزدي كان ينزل الشام بفلسطين. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حاول حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم حاول حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن خيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة عن خلته وحاجته وفقره وفاقته. أبو مريم الغساني جد أبي بكر بن أبي مريم كان ينزل حمصاء. قال أحمد بن حنبل اسمه عمرو بن مرة حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجلة الحوطي قال حدثنا أبي حوا حدثنا أحمد بن عبد الله بن زكريا الأعرج قال حدثنا عبد الوهاب بن نجلة الحوطي حوا حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن صائد قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبي عن جدي أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرافع إلي اللواء ورميت بين يديه بالجندل فأعجبه ذلك ودعا لي. حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن العلاء من آل أبي بكر بن أبي مريم عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ولدت لي الليلة جارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والليلة أنزلت عليها سورة مريم سمها مريم فكانت تسمى مريم. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجلة الحوطي قال حدثنا أبي حوا حدثنا أحمد بن عبد الله بن زكريا الإيادي قال وحدثنا عبد الوهاب بن نجلة الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عامر عن حجر بن حجر عن أبي مريم أنه قال أخبر عربي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد عنده خلق من الناس فقال ألا تعطي يعني شيئا لا تعطي لي شيئا أتعلمه وأحمله وينفعني ولا يضرك. فقال الناس مه اجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إنما سأل الرجل ليعلم. قال فأفرجوا له حتى جلس. قال أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين في ميثاق ثم تلا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وبشر المسيح ابن مريم ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أن خرج من بين رجليها سراج أضاءت له. ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. فقال الأعرابي ها وأدنى منه رأسه وكان في سمعه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء ذلك حدثنا عثمان بن خالد سلفي الحمصي، سلفي الحمصي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، وقال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عامر عن حجرين عن ابي مريم رضي الله عنه عن النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الضب. من يكنى ابا لاس، ابو لاس الخزعي، واسمه محمد بن الاسود. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، وحدثنا ابو خليفه الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن ابي لاس الخزاعي انه قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل من ابل الصدقه ضعاف للحج، فقلنا يا رسول الله ما نرى ان تحملنا هذه، فقال ما من بعير الا وفي ذرواته شيطان، فاذا ركبتموها فاذكروا نعمه الله عليكم كما امركم الله ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. حدثنا أبو خليفة قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. من يكن أبا سكينة أبا سكينة أبو سكينة غير منسوب وقد اختلف في صحبته. ها صغر أبو سكينة من يكن أبا سكينة أبو سكينة غير منسون وقد اختلف في صحبته. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت علي بن المديني يقول أبو سكينة لا يعلم له صحبة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا خالد بن يحيى قاد الري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عبد الله عن أبي سكينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرم الخبز فإن الله أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله. حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا يزيد بن ربيعة عن بلال بن سعد أنه قال سمعت أبا سكينة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ملك أحدكم شيئا فيه ثمن رقبة فليعتقها فإنه يفدي، كل عضو منها عضوا منه من النار. من يكنى أبا عبيد، أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أباه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان بن يزيد عن قتاده عن شارب بن حشم عن ابي عبيد انه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعا، وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته الذراع، قال ناولني الذراع، فقلت يا نبي الله وكم للشاة من ذراع، قال والذي نفسي، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني أذرعا كم ما دعوت به. من يكن أبا رهم، أبو رهم السماعي ويقال السماعي قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده وابو زيد الحوطي يعني قال حدثنا علي بن عياش الحمصي وحدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاويه بن يحيى الاطرابلسي عن معاويه بن سعيد التجيبي عن يزيد بن ابي حبيب انه قال حدثني ابو الخير مرفد بن عبد الله اليزني عن ابي رهم السماعي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اس ان من اسرق السراق بل يسرق لسان الامير، ان من اعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، وان من الحسنات عياده المريض، وان من تمام عيادته ان تضع يدك عليه وتساله كيف هو، وان من افضل الشفاعه ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما، وان من لبسة الأنبياء القميص قبل السراويل، وإن مما يستجاب به عند الدعاء العطاس. أبو الردين حدثنا أبو محمد إبراهيم بن إبراهيم النحوي حدثنا هشام بن قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن عن عبد الردين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتعاطونه بينهم الا كانوا اضيافا لله والا حفتهم الملائكه حتى يقوموا او يخوضوا في حديث غيره، وما من عبد يخرج في طلب علم مخافه ان يموت او في انتساخه مخافه ان يدرس الا كان كالغادي الرائح في سبيل الله، ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه من يكنى أبا سويد، أبو سويد غير منسوب. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن ابي نصر القشيري عن عباده بن نسي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ابا سويد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المتسحرين من يكن ابا المنذر. ابو المنذر حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن الصحيح المصري قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن يزيد بن ثعلب عن ابي المنذر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فلانا هلك فصلي عليه. فقال عمرو انه فاجر فلا تصلي عليه. فقال الرجل يا رسول الله الم ترى الليله التي صحبت فيها في الحرم راسف انه كان فيهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم تبعه حتى اذا جاء قبره قعد حتى اذا فرغ منه منه حثى عليه 3 حثيات ثم قال يثني عليك الناس شرا واثني عليك خيرا. فقال عمر وما ذاك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا منك يا ابن الخطاب من جاهد في سبيل الله وجبت له الجنه من يكنى ابا القين. ابو القين الاسلمي حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي قال حدثنا ابراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلامه عن سعيد بن جمهان عن ابي القين انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم معه شيء من تمر فاهو الى النبي صلى الله عليه وسلم لياخذ منه قبضة ينثرها بين أصحابه فضم طرف رداه إلى صدره وإلى بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله شحا من يكن أبا كبشة. أبو كبشة الأماري حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال أن أزهر حدث عن أبي كبشة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر فقلنا يا رسول الله كأنه قد كان شيء. فقال نعم مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء فقمت إلى بعض أهلي وكذلك ففعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاذ بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير وأهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي سفيان الأنماري عن حبيب بن عبد الله بن أبي كفشة الأنماري عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى الأترج وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمري. حدثنا عفان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن اسماعيل بن اوسط عن محمد بن ابي كبشه عن ابي حوا حدثنا احمد بن داود المكي ويوسف بن يعقوب القاضي وداود بن سفيان البصري قالوا حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا المسعودي عن اسماعيل بن اوسط عن ابن ابي كبشه عن ابي انه قال لما كانت غزوه تبوك تسارع قوم الى الحجر ليدخلوا فيه فنودي في الناس ان الصلاه جامعه. قال واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك ببعيره ويقول على ما تدخلون وهو يمسك بعيره وهو يقول على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. قال فناداه رجل يتعجب منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رسول الله من أنفسكم بينكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم استقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب هو ممسك بعيره نحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كليهما عن المسعود عن إسماعيل بن أوساط البجلي عن محمد بن أبي كبشة عن أبي أنه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أصحاب الحجر يدخلون عليهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا أحمد بن النظر العسكري ابن النضر العسكري النظر النضر النضر نحسن عليكم. قال حدثنا أحمد بن النضر العسكري وقال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأماري أنه أتى رجلا فقال أطرقني من فرسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطرق فرسه مسلما فعقب له الفرس كان له كأجر 70 فرسا حمل عليها في سبيل الله. فإن لم يعاقب كان له كأجر فرس يحمل عليها في سبيل الله. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثني عمي محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن إسحاق بن الخشاب الرقي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن رؤبة قال سمعت أبا كبشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خيركم لأهله. حدثنا محمد بن فضيل الملاطي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن يونس بن خباب عن سعيد أبي البختر البحتري الطائي قال حدثني أبو كبشة البختري عن سعيد عن سعيد بن عن سعيد أبي البختري الطائي قال حدثني ابو كبشه الاماري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احدثكم حديثا ثلاثا اقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقه، ولا ظلم عبد بمظلمات فصبر عليها الا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مساله الا فتح له باب فقر. حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المصري قال حدثنا معلب بن اسد العمي قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثني ابو سعيد عبد الله بن بشر عن ابي كبشه الاماري انه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه كان زوره بن العوام في المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهذا الناس جاء بفراسيهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الغبار عن وجههما بثوبه وقال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما، فمن نقصها نقصه الله. حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن أبي كبشة الأماري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من مغازيه، فنزلنا منزلا فاتيناه فيه فرفع يديه وقال: الايمان يمان والحكمه يا ها هنا الى لخم وجذام. حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا ابو معيد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي عن ابي كبشه رضي الله عنه عن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحتجم على هامتي وبين كذبي ويقول: من اهرق هذه الدماء فلا يضره ان يتداوى بشيء لشيء. حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبي كبشة الأماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه فذكر مثله. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عامر قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أربعة: رجل أعطي مالا فأنفق في طاعة الله، فرآه رجل فقال: لو كان لي مثل ماله صنعت فيه مثل ما صنع، فهما في الأجر سواء. حدثنا عبد النغنى من قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبل قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأماري أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، فذكر نحوه. حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المصري قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأماري أنه قال: ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة أربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو آتاني الله مثل ما آتى هذا لعملت فيه كما يعمل فيهما في الأجر، فهما في الأجر سواء، كما يعمل فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلط على هلكته في غير الحق، ولا يتقي لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحيما. ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو آتاني الله مثل ما آتى هذا لعملت فيه مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. قال حدثنا محمد بن عبد هما الله في حدثنا الوزر قال حد... سواء. اه اللي تحت الوزر، فهما في الوزر سواء. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن محمد التبعي قال حدثنا القاسم بن الحكم العربي قال حدثنا مسعر عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي كبشه فذكر مثله. حدثنا محمد بن اسحاق بن راهويه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو اسامه عن مفضل بن مهل عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي كبشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابن ابي كبشه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن ثوبان او عن ابي كبشه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امتي اربعات، رجل اعطاه الله مالا فجعل في سبيله الذي فرض، فراه رجل من المسلمين فقال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه كعمله، فهما في الأجر مستويان. ورجل التبعي، ورجل أعطاه الله مالا فجعله في ملاعباته ملاعباته وشهواته ولذاته، فرآه رجل فقال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه كما عمل فيه، فهما في الوزر مستويان. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلم بن الجعد عن أبي كبش الأماري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه بالذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله ينفق في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال فلان عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد أبي البحتري البختري قال حدثني أبو كبشة الأماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما هي أهل الدنيا، إنما هي أهل الدنيا أربعة نفر: عبد رزقه الله فيها مالا وعلما فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا عملت بعمل فلان فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا عملت بعمل فلان فهي نيته ووزرهما سواء. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن طهمان ولم يدخل بين سالم وأبي كبشة أحد. حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو خليد عتبة بن محمد عن سالم عن ابي كنانة عن ابي كبشة الاماري رقم ان كم يا النبي ابو؟ 70 870. نعم. احسن الله عليك. قال حدثنا محمد محمد علي احدا ايه احد وابي كبشة ولم يدخل بين سالم وأبي كبشة أحدا أو لم يدخل ولم يدخل بين سالم حدثنا وأبي إبراهيم كبشة بن همان ولم يدخل. نعم ولم يدخل بين سالم وأبي كبشة أحدا. حدثنا نعم محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو خليد عتبة بن حماد عن سعيد عن ابي كنانة عن ابي كبشة الأمري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل امتي اربعة نفر، رجل رزقه الله مالا يعمل في بطاعة الله فرآه رجل فقال: لو كان لي مثل ماله عملت فيه مثل ما عمل فهما في الاجر سواء، ورجل رزقه الله مالا فخبط فيه وأفساده فرآه رجل فقال: لو كان لي مثل ماله عملت فيه مثل ما عمل فيهما مثل ما عمل فهما في الإثم سواء. من يكن أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمر الحبلي عن عبيد بن حنين مولى الحكم بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طرقني النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: أبو مويهبة انطلق، فإني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلقت أو قال فانطلقنا فلما توسط البقيع استغفر لأهل المقابر ثم قال ليهني لكم ما أصبحتم فيه لو تدرون مما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم قال يا أبا موهبة هل علمت أن الله خيرني أن يؤتيني خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربي قال قلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها قال كلا يا أبا مويهب لقد اخترت لقاء ربي ثم استغفر لأهل المقابر وانصرف فلما أصبح بدأه شكواه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثنا الحاكم بن فضيل عن يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي موهبة وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل الوقيع فصلى عليه في ليلته 3 مرات فلما كانت الثالثة قال يا أبا موهبة أسرج لي دابتي فأسرجت فركب فسار إلى أهل الوقيع ثم نزل فأمسكت دابته فوقف عليهم فقال ليهنيكم ما أنت فيه مما في الناس أتت فتن كقطع الليل المظلم يركب بعضها بعض. نعم سيدي. ليهنكم ما أنتم فيه مما في الناس أتت فتن كقطع الليل المظلم يركب بعضها بعضا الأخرى أشد من الأولى فليهنكم مما أنتم فيه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنتم فيه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا موهبة إني أعطيت أو قال خيرت مفاتيح ما يفتح الله على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي. قلت بأبي أنت بأبي وأمي يا رسول الله اخترنا. قال اخترت لقاء ربي. فما مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبع أو ثمان حتى قبض صلى الله عليه وسلم من ي... إلا سبع أو ثمان حتى قبض صلى الله عليه وسلم صلى الله. قال من يكنى أبا سلمى ولا سلمى؟ سلمى. من يكنى أبا سلمى أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال اسمه حريث. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثني أبي حاتم حدثنا سليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي وجعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن العلاء بن زابر قال حدثنا أبو سلمى قال حدثني أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ لخمس ما أثقالهن في ميزان لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. من يكنى أبا نملة أبو نملة بن صريح حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصري أن أباه أبا نملة الأنصري أخبرنا أنه بينه هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود ومر بجنازة فقال يا محمد هل تكلموا هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان باطلا لم يصدقوا وإن كان حقا لم يكذبوا. حدثنا أبو أسامة الحلبي قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن الرصافي قال أخبرنا جدي عن أبي قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصري أن أباه أبا نملة أخبره أنه بينه وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوا ولا تصدقوا وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه فإن كان حقا لم تكذبوا وإن كان باطلا لم تصدقوا. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني نملة بن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري حدثه أنه بينه هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال يهودي أنا أشهد أنها تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوا وإن كان باطلا لم تصدقوا به. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهقل بن زياد قال حدثني معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري قال حدثني ابن أبي نملة الأنصري أن أباه أبا نملة الأنصري أخبره أنه بينه هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود فقال يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال يهودي: أنا أشهد أنها تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه كأنه بينه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال: هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن الصرح قال حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن الصرح المصري قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة بن روحين عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي نملة ان اباه اخبره انه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من اليهود فقال: يا رب محمد، يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ شفت العافية سيدنا، ربنا يعافيكم. يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال يهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا فلا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. من يكن أبا سيارة أبو سي أحسن الله سيدنا. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: من يكن أبا سيارة أبو سيارة المتعي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق حاوى حدثنا ابو زرعه الدمشقي وقال حدثنا ابو مسير كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن ابي سياره المتعي وكان مولى لبني بجانه. ها؟ بجانه؟ بجاله باللام. قال: قلت يا رسول الله ان لي نعم باللام؟ بجاله، نعم بجاله، احسن الله اليك. قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال: أدي العشرة. قلت: واحملي جبلها. فحمالي جبلها. حدثنا عبد بن عمر بن الصباح الرقي وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال: أدي العشرة. قلت: فاحملي جبلها. فحمالي جبلها. من يكن أبا حدرد؟ أبو حدرد الأسلمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في مهر امرأة فقال: كم أصدقتها؟ قال: قلت 100 درهم. قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد سعيد بن محمد بن إبراهيم عن أبي حدرد الأسلمي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة على صداق 200 درهم فأتى إليه. ما في خلل. عن أبي حدرد الأسلمي أنه تزوج امرأة على صداق 200 درهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال، والظاهر خدها من الحديث اللي فات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. حدثنا محمد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا عمر بن سالم قال حدثنا عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عاصم بن ياسر عن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كما أصدقت يا أبا حدرد؟ قلت 5 أواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. حدثنا احمد بن يحيى الحلواني وقال حدثنا سعيد بن سليمان عن اسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن سعيد عن ابي عن ابي حادر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا واخشوا شنوا وامشوا حفاه. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي وقال حدثنا ابو موسى قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن قتيبة قال حدثنا احمد ولا محمد ولا حمد بن بشير بن ابي حادر الاسلمي. انا عندي حاء ميم دال فقط. حمد بن بشير بن ابي حدرد الاسلمي قال حدثني عمي عن ابي حدرد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسوق ابلنا هذه او من يبلغ ابلنا هذه. فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال فلان. قال: اجلس. ثم قام اخر فقال: انا. فقال: ما اسمك؟ قال: ناجيه. فقال: انت لها فسقها. من يكن ابا يزيد؟ ابا يزيد أبو يزيد غير منسوب، وقد اختلف الرواة، فقالوا ابن يزيد وصاب ابن أبي يزيد. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن النعمان، حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال حدثنا خالد بن سيداش قال حدثنا أحمد بن زيد عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع الناس يصيب بعضهم من بعض، وإذا استنصحوكم فانصحوهم. حدثنا محمد بن عبد الوسيم بن كامل قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا عبد بن سلمة عن عطاء بن سبع عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، أو يرزق بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحد أخاه فلينصح. حدثنا عبيد بن نعمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن اسحاق بن راهويه قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن عطاء بن سابع عن ابي يزيد عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض، ما يستنصح الرجل الرجل فلينصح له. حدثنا احمد بن القاسم بن المساوري الجوهري وقال حدثنا عفان قال حدثنا اما ابن يحيى عن عطاء بن سابع عن حكيم بن ابي يزيد عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصح. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه رضي الله عنه أنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح. هكذا قال منصور بن أبي الأسود عن حكيم بن أبي يزيد، وزاد على رواية الناس في هذا الحديث: ولا يبيع حاضر لباد. حدثنا عبد الله بن شبيب البصري وقال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري وقال حدثنا مخلد بن يزيد عن روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن يزيد بن أبي حكيم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: من يكنى أبا الرمداء؟ أبو الرمداء البلوي. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري وقال حدثنا أبو صالح الحراني وقال حدثنا ابن لهيعة أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا الرمداء البلوي أخبره أن رجلا أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه الأولى فضربه أيضا فضرب فلا أدري، قال: في الثالثة أو الرابعة أمر به فجعل على العجل فضربت عنقه. من يكنى أبا الزوائد؟ أبو الزوائد اليماني. حدثنا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني قال حدثنا زياد بن نصر قال حدثنا سليم بن مطير عن أبيه عن أبي الزوائد أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فخطب الناس فجعل يقول لهم: افعلوا كذا وافعلوا كذا واجتنبوا كذا واجتنبوا كذا، ثم يقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيرفع يديه ثم يقول: اللهم اشهد، قال ثلاثة، وسمعته يقول فيما يقول: خذ العطاء ما كان عطاء. فإذا تكافحت قريش الملك فيما بينها فكان العطاء رشوة، رشوة على دينكم فلا تأخذوه. من يكنى أبا السنابل؟ أبو السنابل ابن بعكك ولا كعكك؟ بع بالباء. أبو السنابل ابن بعكك ابن بعكك ابن الحارث ابن عميلة ابن السباق ابن عبد الدار ابن قصي من المؤلفة، واسمه عمرو ويقال حبة. حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله عن أبي إسحاق بنسبه واسمه وأنه من المؤلفات عمرو وحبة عندي وهم. حدثنا عبيد بن غنام ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السر قال حدثنا يوسف بن علي وحدثنا محمد بن يحيى بن سهل العسكري قال حدثنا سهل بن عثمان قال وحدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه أنه قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها، فذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد انقضى أجلها. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ابي الان ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل بن بعكك انه قال: ولادت سبيعة بعد وفاه زوجها ب 23 ليله او 25 فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا علاء بن عبد الجبار العطار وحدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه أنه قال وضعت سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها بعد وفاة زوجها ب23 أو 25 ليلة، فلما تعالت من نفاسها تشوفت للنكاح فأنكر ذلك عليها أو عيب عليها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل ذلك فقد حل أجلها. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه أنه قال وضعت سويعة حملها بعد وفاة زوجها ب23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما منعها وقد انقضى أجلها. حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصمعاني قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل رضي الله عنه أنه قال ولدت سويعة بعد وفاة زوجها ب23 ليلة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في فراغ بياض كده في قبله حاجة ب23 ليلة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال إن تفعل فقد قضي أجلها. من يكنى أبا مجيبة أبو مجيبة الباهلي حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السرير عن مجيبة عن أبيه أو قال عمه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما أكلت طعاما بنهار منذ بايعتك، فقال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى، قال صم شهر الصبر ويومين بعده، قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. من يكنى أبو معتب بن عمرو الأسلمي حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني مولى لهم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبي معتب بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم قفوا، ثم قال اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. قدموا بسم الله، وكان يقولها لكل قرية يدخلها. من يكنى أبا آمنة أبو آمنة الفزاري حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا شريك عن أبي جعفر الفرائي أنه قال سمعت أبا آمنة الفزاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفرائي عن أبي آمنة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. من يكنى أبا أمية أبو أمية المخزومي حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق اعترف اعترافا لم يوجد معه متاع، فقال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قال فاذهبوا به فاقطعوا يده. قال فقطعوا يده ثم جاءوا به فقال استغفر الله وتوب. قال استغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه. لا اللهم تب عليه. أبو أمية القشيري ويقال الضمري حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما أراد أن يأكل رجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغدى؟ قلت إني صائم. قال ألا أخبرك عن المسافر؟ إن الله وضع عنه الصوم ونصف الصلاة. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظري الغداء يا أبا أمية. قلت: إني صائم يا نبي الله. قال: أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أبو أمية اللخمي: حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال: حدثنا حبان بن موسى قال: وسويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عبد الله بن عقبة قال: حدثني بكر بن سوادة عن أبي أمية اللخمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، صلى الله عليه وسلم، من يكنى أبا أميمة أبو أميمة. حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أن عصام بن يحيى حدثه عن أبي قلابة عن عبد الله بن زياد عن أبي أميمة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغدى في السفر وأنا قريب منه جالس، فقال: هلم إلى الغداء. فقلت: إني صائم. قال: إن الله وضع للمسافر نصف الصلاة والصوم، من يكنى أبا سلالة سلالة أبو سلالة السلمي ويقال أبو سلام. حدثنا الحسن بن العباس البرازي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا حكام بن سلم سلم أو الرازي مش أيضا سالم، عندي سالم، محمد بن حميد قال: حدثنا حكام بن سلم عن عباسة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سلالة السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم، يحدثونكم فيكذبونكم ويعملون ويسيئون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. من يكنى أبا الهيثم؟ أبو الهيثم غير منسوب. حدثنا ورد بن أحمد بن لبيت البيروتي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم أو غيره عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أنه قال: حدثني أبو الهيثم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقال: بطن القدم يا أبا الهيثم بطن. أكمل من يؤكل أبا غدي؟ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. شو خلص المكنة؟ الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.